الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وخاتم النبيين. كنا قد أخذنا ماذا أخذنا في الأسبوع الماضي؟ وقف الابتداء. واليوم إن شاء الله نأخذ بعض المقطوع والموصول، بعض، لأن المقطع والموصول كذلك موضوع كبير. ما المقصود بالمقطع؟ كلمات القرآن التي رسمت متصلة ومنفصلة. نعم، جاءت كلمات في القرآن متصلة ومنفصلة أو مقطوعة وموصولة. كيف ماذا استفيد من معرفة المقطوع والموصول؟ الوقف أحيانا عندما يقف النفس ولا أو إما تقف اضطرارا، فإذا وقفت في هذه الكلمة تستطيع أن تقف على نصف الكلمة إذا كانت مقطوعة، أو اختبارا ممكن أن يختبرك الشيخ. والحمد لله الإمام ابن الجزري قد جمع المقطوع والموصول في أبيات رائعة، فبعد أن انتهى من ذكر الوقف والابتداء دخل في المقطوع والموصول، فقال رحمه الله: واعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام فيما قد آتى. سيتكلم بعد ذلك عن التاء، تاء التأنيث، لأن تاء التأنيث جاءت مرة مبسوطة وجاءت مربوطة، مثلا رحمة، رحمة ونعمة وامرأة ولعنة، يعني تأتي بعد مرة في الخط، في خط المصحف تأتي رحمة بالتاء المبسوطة أو المفتوحة، وتأتي مرة بالتاء اللي هي هاء تنطق هاء. فهنا إذا وقفت على رحمة، فإذا كانت مفتوحة تقف عليها رحمة، وإذا كانت غير مفتوحة تقف عليها بالهاء رحمة. فأنت لازم تكون عارف، يكون عندك علم بها كيف هي مكتوبة في المصحف حتى تقف وقفا صحيحا. لكن هذا الموضوع سنأخذه إن شاء الله في بعد ذلك، لكن الآن نبدأ في المقطوع والموصول. فقال: واعرف لمقطوع وموصول. واللاء هنا يعني لم تأكيد، واعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام. مصحف الإمام هو الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه، في مصحف الإمام فيما قد أتى، يعني في هذه المواضع التي أتت في القرآن. فقد اتفقت المصاحف العثمانية على قطع أن عل النافية في عشر مواضع، يعني هناك عشر مواضع في المصحف العثماني الذي بين أيدينا، إذا أتت كلمة ألا تأتي في عشر مواضع مقطوعة. الأول والذي أشار إليه الناظم رحمه الله قال: فاقطع بعشر كلمات ألا، فاقطع بعشر كلمات ألا، يعني اقطع كلمة ألا في عشر كلمات. فبدأ يفصل، قال: مع ملجا ولا إله إلا، يعني يعطيك الآن الموضع الأول في القرآن الذي تقطع فيه ألا، يعني بحيث لو وقفت ممكن أن تقول أن، لكن لو ما كانت مقطوعة ما يجوز أن تقول أن، لأنها كلمة تكون ألا، تكون كلمة موصولة. لكن في هذه المواضع العشرة يجوز. فالموضع الأول في سورة التوبة، وهو قول الله عز وجل: ألا ملجأ من الله إلا إليه. فألا في هذا الموضع مكتوبة أن وحدها ولا وحدها، معناها مقطوعة، مقطوعة ما مكتوبش ألا كلمة واحدة، مكتوبة أن لا. قال فاقطع، فاقطع يعني اقطع، يعني هذه الكلمة بعشر كلمات في عشر مواضع في القرآن، يعني كلمة ألا مع ملجأ، يعني في أول موضع ذكره الناظم رحمه الله هو قول الله عز وجل ألا ملجأ من الله إلا إليه. فلو كنت تقرأ القرآن وأنا أمتحنك أقول لك ألا ملجأ من الله إلا إليه، هذه مقطوعة ولا موصولة؟ تقول لي مقطوعة، أنت عندك علم تقول لي مقطوعة، أقول لك يلا قف على قف عليها، يعني على القطع فيها، تقول لي أن، يعني يجوز هذا في حفص ولا في كل القراءات هذه؟ هذا في كل القراءات، قد تجد قليل من الاختلافات، لكن هذا المقطوع الموصول هذا عام في القراءات، هذا عام في القراءات، قد تجد قليل من الخلافات، الخلف يأتي في بعض الأمور، لكن هذا عام، بحيث لو افتح مصحفك على الآية 118 من سورة التوبة. فهذا الموضع الأول ألا ملجأ، ألا ملجأ من الله إلا إليه. الموضوع الثاني ايه وجدتها، يلا يلا حاولوا تكونوا يعني حتى فتح المصحف عندكم في الصعوبة، حتى البحث عن الآيات عندكم في الصعوبة. طيب مقطوعة ولا لا؟ مقطوعة، مقطوعة خلاص. فعندك مقطوعة ألا ملجأ من الله إلا إليه، فأنت تعلم أن هذا الموضع في القرآن ألا فيه مقطوعة خلاص. فممكن يقول لك الشيخ اقرأ بال اقرأ بال, بال اقرأ بالقطع أن تقطع، فأنت ممكن يختبرك، هي تكون غير مقطوعة يقول لك اقرأ بالقطع، فأنت تقطع يقول لك لا، يقول لك لا هذه غير مقطوعة، ولكن هنا مقطوعة. الموضع الثاني في سورة هود الآية 14، قال عز وجل فاعلم أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فاعلم أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، آية 14. فهنا عندك وأن لا إله، يعني أن لا، يعني لكم الإخوة من يحتاج وقت طويل لكي يجد الآية. فلو امتحنت مثلا قلت لك فاعلم أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، اقرأ ماجد بالقطع. نعم فاعلموا أن ما أنزل، نعم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن، جميل، يعني أنت الآن اختبرتك فعلمت أن هذا مقطوع، فتقف على وأن صحيح ما في مشكلة، لكن بعد ذلك لا يجوز أن تقول لا إله إلا هو، تقول وأن لا إله إلا هو، يعني إذا وقفت على القطع ترجع لا تبدأ بما بعده، ترجع حتى تكمل المعنى كله. جميل. الموضع الثالث الذي ذكره، يعني الآن قال فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، فهمنا هذا مفهوم الآن خلاص. قال وتعبدوا ياسين ثاني هودا لا يشركنا تشرك يدخلنا تعلو على. الآن لما تقرأ هذا تقول ما هذا الكلام، لكن هو مواضع هذه. قال يعني الموضع الثالث وتعبدوا ياسين، يعني كلمة ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ قال تعبدوا ياسين، حتى تعرف أنه هذا الموضع في ياسين، تعبدوا ياسين يعني هذا الآية 60، الآية 60 في سورة ياسين. قال ألا تعبدوا، يعني مثلا أقرأ بالقطع: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن، ممكن ولا لا؟ لأن هي عندي مقطوعة. ألا، ألا تعبدوا الشيطان. قال وتعبدوا ياسين، وتعبدوا ياسين. قال ثاني هود لا يشركن تشرك يدخلن تعلو على. هنا يتكلم عن موضع في هود. قال ثاني هود، ثاني هود ما معنى الكلام؟ لا هذا الثاني، يعني هناك موضعين في هود، الأولى ألا والثانية ألا، يعني هناك موضعين، فهو يأتيك يأتيك يأتيك بالثاني، يقول لك ثاني هود، سورة هود الآية 26 قوله عز وجل: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وهذا في قصة نوح، في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. هذا الموضع، هناك موضعين في هود. الموضع الآخر في قال لا يشركنا، لا يشركنا، هذا في الممتحنة، الممتحنة الآية 12: ألا يشركنا بالله شيئا، يعني على أن لا يشركنا بالله شيئا، هذا كذلك مقطوع يعني في سورة الممتحنة. والسادس في سورة الحج الآية 26 وهو قول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك، وهو الذي أشار إليه بقوله تشرك. قال لا يشركنا، هذه فين؟ لا يشركنا فين؟ ممتحنة. تشرك في الحج، وأشار إليه. قال وتعبدوا ياسين ثاني هودا لا يشركنا تشرك يدخلنا تعلو على. يدخلنا يشير إلى قوله، إلى قوله عز وجل في سورة القلم: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، سورة القلم الآية 24، يعني قصة أصحاب الجنة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. تعلو على، هذه يشير إلى سورة الدخان الآية 19، وهو قوله عز وجل: إني آتيكم بسلطان، وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. في الموجودة ألا تعلو كذلك موجودة فيه، وألا تعلو علي وأتوني مسلمين، هذه مقطوعة على موصولة، هذه موصولة، موصولة هذه، لأنه ما ذكرهاش. إذا فتحت سورة النمل ستجد إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلو ستجدها موصولة، ستجدها موصولة. الدخان آية 19، لكن لو فتحت على سورة النمل ستجد ألا ستجدها موصولة وليست مقطوعة. يعني لو امتحنت في ألا تعلو علي ما تقولش أن، أنت عندك علم الآن أن ألا تعلو اللي في الدخان، اللي في الدخان هي اللي مقطوعة. جميل. شفت. وكوني جميل. مازلت مين؟ نعم. يعني الآن فهمتم، وتعبدوا ياسين ثاني هودا لا يشركنا تشرك يدخلنا تعلو على مفهومة؟ خلاص. ثم قال ألا يقول لا أقول إنما بالرعد والمفتوحة صل وعما قد يتابع. هنا قال ألا يقول لا أقول إما، يعني هنا يذكر التاسع والعاشر، وهو ألا يقول هو قوله عز وجل ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق، وهي الأعراف 169، هذه في الأعراف 169، وهو قوله ألا يقول، ألا يقول بدأ بها قال، والأخرى كذلك في الأعراف لا أقول كذلك في الأعراف، وهو قول الله وهو قوله عز وجل حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، يعني هنا ممكن أن تقول حقيق على أن، يعني ممكن تقف وقف اضطراري أو وقف اختباري لأنه مقطوع، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، الأعراف 105، يعني هذه الآية 105 في الأعراف، يعني كلا الموضعين فين موجودين؟ في سورة الأعراف. ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما. جميل. فأمر بقطع إم إن الشرطية عما المؤكدة في قوله تعالى قال إما بالرعد، يعني قال ألا يقول لا أقول، هذه فين أخذنا مش الرعد هذا أعراف، مش أخذنا ألا يقول على الله، ألا يقول لا أقول فين أعراف، إما فين بالرعد، قال إما بالرعد، هذه بالرعد وهي قوله عز وجل وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني الآية 40 في سورة الرعد. هنا الآن يتكلم انتهى من قضية ألا، دخلت إما، ألا يقول لا أقول فين أعراف، إما بالرعد، يعني إما لأنه قال لك إما بالرعد حتى تفهمت أن الكلمة فين في سورة الرعد الآية الأربعة. لا انتهت ألا، هذه كانت في العشر مواضع، الآن يتكلم عن أمور أخرى، المقطوع والموصول ليس موجودا في ألا، موجود في كلمات كثيرة، طبعا ألا هذه انتهى منها بموضعي الأعراف، الآن دخل فين إما، قال لك إما بالرعد، الرعد يعني مقطوعة، يعني مقطوعة، قال إما يعني بالرعد والمفتوحة صل، قال لك هذا إما مفتوحة، هل إما مفتوحة لا إما مكسورة، إي إما يعني هو يقصد أما المفتوحة، قال والمفتوحة صل، والمفتوحة صل يعني إذا جاءتك أما فإنك موصولة، يعني كقوله عز وجل أما اشتملت أما يشركون أما ذا كنتم، كل ذلك موصول، كل أما موصول. هذه عندك الآن قاعدة، لأنه هو قال لك شوف ألا يقول لا أقول، فين هذه الأعراف، إما بالرعد وهو قوله عز وجل وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، ثم قال لك والمفتوحة صل، يعني إذا جاءت مفتوحة أما صل ما تقطعش، لا تقطع، ولم يذكر لك لأن كله موصول ماذا لم يذكر لك أمثلة. وبعد ذلك دخل في عما قال وعما هي موصولة قال وعما نهو وعما هذا في آخر البيت ثم البيت اللي بعده وعما نهو اقطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسس. لما أقرأ البيت الأول لا أحد يفهم لكن الشرح بعد ذلك يا أعرف التوبة نعم سيفهموا الآن كل شيء. قال والمفتوح صل وعما نهو اقطعوا عما نهو اقطعوا وهو يقصد قوله عز وجل فلما عتوا عما نهو عنه يعني في سورة الأعراف الآية 166 قال لك اقطع هنا عما نهو وعما نهو يعني قوله عز وجل فلما عتوا عما نهوا عنه فهنا يجوز أن تقرأ فلما عتوا عن اختبارا أو اضطرارا ممكن أن تقف عن لكن في الوصل طبعا عما عنما عما هنا تجدها مقطوعة ولا موصولة مقطوعة لأنه قال لك وعما نهوا يعني هذا الموضع في القرآن وعما نهو اللي هو موجود فين في الأعراف وعما نهو اقطعوا اقطعوا ما معنى اقطعوا اقطع يعني اقطع اقطعوا اقطعوا مما الآن تكلم عن عما دخل في مما كذلك يعني واقطع كذلك مما يعني مما اقطع فين بروم بروم يعني مما ملكت أيمانكم من شركاء الآية 28 من سورة الروم فهمتم نعم وعمانه ايش اقطعوا مقطوع مما كذلك مما فين بروم بروم والنساء يعني ليست في الروم فقط في الروم المثال مما ملكت أيمانكم من شركاء وفي النساء فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم فمن مقطوع فمن ما تقولش فمما يعني ليست موصولة وإلا هي في القراءة فمما لكن إذا أردت أن أختبر أقول لك هل تقطع هنا أم لا تقول لي نعم تقول لي فمن ستعرف أنه هنا مقطوع فلو دخلت في سورة النساء الآية 25 ستجد فمما ملكت أيمانكم ستجدها مقطوعة أليس كذلك جميل إذن شوف ألا يقول لا أقول إن إما بالرعد والمفتوح صل وعما نهو اقطعوا مما بروم والنساء مفهوم الآن نعم واضح الآن بروم والنساء عنده موضعين فيها مما يعني مقطوعة بروم والنساء ثم يقول خلف المنافقين أم من أسس خلف المنافقين ما معنى خلف المنافقين يعني لا لا لا الموضع الموجود في المنافقين مختلف فيه دائما يستعملون كلمة الخلف يقول لك خلف المنافقين يعني اختلفت المصاحف في قوله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم والعمل على القطع العمل على القطع يعني احنا نرجح ايش ماذا نرجح قطع وتكلموا أجيبوا ولو ذهبت إليها ستجدها مكتوبة بطريقة مختلفة. اذهب إلى قوله عز وجل أنفقوا مما رزقناكم المنافقون الآية 10، ستجدها مكتوبة بطريقة تبين لك أن هناك خلف. لا أدري كيف هو الخط عندك، لكن في المصاحف هذه ستجدون هذا. كيف هي مكتوبة؟ وأنفقوا مما رزقناكم. مقطوعة تماما؟ أنا تمام مقطوعة تماما. تماما مقطوعة؟ وأنفقوا مما رزقناكم. مقطوعة تماما؟ مقطوعة تماما؟ شفت هذا هو الذي أريد، لكن لماذا لا ترون ذلك؟ لماذا لا ترون ذلك؟ وأنفقون مقطوعة. شو هي أنفقون؟ وأنفقون. لا ما نتكلم عن أنفقون، نتكلم عن مين؟ ما داخل ما دخلوا ما أنفقوا؟ مقطوعة. تنمت اليوم شوية؟ ها؟ كيف هي مكتوبة عندك؟ لا صلة للنون بالميم؟ جيد، ما فيش مشكل. بعض المصاحف ستجدون النون ماسك في الميم، ماسك في النون، فيوحي إليك القطع والوصل. ولكن طبعا المختار هو القطع. المهم لو قرأت قوله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم، يعني في سورة المنافقون، يجوز لك والقطع، وإن كان القطع هو المختار يعني. جميل. شايف كيف يكون واحد من الاثنتين أولى إن كان كلاهما يعني كما صح؟ طبعا يكون هناك ترجيح لأهل العلم. ليكون الشيء قد مثلا عندك كذلك سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك سنن تفعلها دائما وهناك سنن لا تفعلها دائما، فتكون هذه السنة أرجح. عندك مثلا سنة، لو وجدت سنة في صحيح البخاري وتوجد سنة في الترمذي تخالف السنة التي في البخاري، ماذا تفعل؟ تأخذ البخاري طبعا وتترك هذا إذا كان هناك تناقض بين هذه وهذه. مثلا في حديث عند البخاري يقول لك افعل، حديث عند الترمذي يقول لك لا تفعل، هناك تناقض ظاهر مثلا، فأنت ترجح لي في البخاري لأنه أصح. المهم عندك هنا الخلف، والخلف كثير في القراءة، الخلف كثير في القراءة. ومن المتفق على قطعه أمن، شوف قال وعما نهقطع، فين هذه؟ في الأعراف، في الأعراف. وعما نهقطع مما بروم والنساء، يعني اقطعوا كذلك خلف المنافقين. فلما اعتوا عما نهوا عنه في الأعراف، طبعا في الأعراف. خلف المنافقين، ما معنى خلف المنافقين؟ هناك خلاف في أيهما يقرأ به. خلف المنافقين الآن انتهى من قضية مما انتهينا منها، سيدخل في أمن. لذلك قال أمن أساس، يعني في سورة التوبة لو ذهبت إلى قوله عز وجل أمن أسس بنيانه، يعني الآية 109، ستجدها مقطوعة، ستجد أمن مقطوعة. لذلك قال أمن أسس، يعني أنها ما زال هو يتكلم عن القطع. أمن أسس فصلت و طيب انا اتوقف عن هذا القدر يكفي ان شاء الله، والمره الجايه نتابع ان شاء الله، لان المقطوع الموصول ما زال فيه كثير من الامور. Mm-hmm.